يا أخي يا أخي، ده النبي قال اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير. والله العظيم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنا طقطق رقبتي ليه قدام علماني؟ أميع ديني ليه عشان نصراني؟ أميع إسلامي ليه عشان أمريكا؟ اطلبوا الحوائج بعزة النفس فإن الأمور تجري بالمقادير. طيب، هذه أسباب الذل. تعرفون أن شعب مصر تزل زل وسحق سحقا وأهدرت كرامته في كل حاجة. أهدرت كرامتنا في المواصلات، تلاقي أوتوبيس النقل العام ماشي كده والناس محشورون فيه حشرا كأنهم غنم، كأنهم غنم غنم. كرامتنا أهدرت في المواصلات، أهدرت كرامة المصريين في طوابير العيش. الناس بشوفهم الستات العجائز من أذان الفجر يا ولده واقفين قدام كشك العيش عشان تاخد بجنيه عيش، وعيش ايه؟ الرغيف تاكله وتكتب الوصية، تاكله وانت بتتشهد ربما تموت، مش ليس فيه أدمية. أهدرت كرامتنا، أمهاتنا أهدرت كرامتها في طوابير العيش، أهدرت كرامة المصريين في طوابير البوتاجاز. اليهودي بياخد في إسرائيل، لا جعلها الله إسرائيل بل في فلسطين المحتلة، غاز مصر أرخص من أهل مصر. أهدرت كرامتنا في المواصلات، أهدرت كرامتنا في طوابير العيش، أهدرت كرامتنا في طوابير البوتاجاز، أهدرت كرامتنا في أقسام الشرطة. إلا من رحم الله، فين وفين لما تلاقي واحد كده بقى يعني. أهدرت كرامة العلماء والدعاء في أمن الدولة، شعب مصر أهدرت كرامته في الخارج. المواطن المصري بره ما يسواش تعريفة، ما يسواش نكلة، لا قيمة له. ليه؟ لأنه مسحوق في بلده، مزلول في بلده، مهان في بلده. طب مين يحترمك بره وانت اصلا مهان في داخل بلادك؟ اهدرت كرامتنا في المستشفيات، اهدرت كرامتنا في كل مجال، في الانتخابات المزورة. محتاجين بقى حد رئيس محترم يحكم بلدنا ويعيد الينا ولو شيء من كرامة. نريد أن نحيا كراما إلى أن نلقى الله عز وجل. تقدم للترشح لرئاسة الجمهورية أسماء كثيرة، دكتور محمد سليم العوة، المهندس خيرت الشاطر، حمدين صباحي، أيمن نور، عمر سليمان، أحمد شفيق، عمرو موسى، و حازم أبو إسماعيل، أسماء كثيرة. تقدم للترشح للرئاسة يجي 400 اسم في مهرجان رئاسة مصر، مهرجان رئاسة مصر. واحد بتاع بانجو تقدم للترشح للرئاسة قال لك هزبط دماغ الشعب المصري، الشعب كله هعدله الطاسة وقفشوه. بعض لعبة الكورة تقدموا للرئاسة يعني هينطقوا الشعب، هينطقونا والله. بعض الممثلات، بل سمعت ان راقصة تقدمت كمان، يعني البلد هتمشي على واحدة ونص مظبوطة تمام. بعض فلول النظام القديم، بعض الظلمة تقدموا ايضا للترشح للرئاسة، امر عجب. ولم اسمع اي احد تقدم للرئاسة أعلن أنه سيحكم في مصر بشريعة الله إلا محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، فهو المرشح الإسلامي الوحيد، غيره أقرب للعلمانيين منه للملتزمين. اللي يقول لك الشيعة حلوين، واللي يقول لك مش مشكلة النصراني يخرج من دينه ويبقى مسلم والمسلم يسيب الإسلام ويبقى نصراني عادي لو ينتمي للتيار الإسلامي، أصلا ما فيش مرشح إسلامي تقدم غير حازم وإسماعيل خيرة الشاطر نحسن به الظن، بس لسه ما سمعناهوش، فمحتاجين نسمعه برضو كتير. وأنا أحسن الظن بالجميع، لكن أنا عن نفسي من حوالي 8 أشهر إلى الآن هو قبل عشرات العلماء ما يدعموا حازم أبو إسماعيل، أنا مما لا يقل عن 8 أشهر وفي سيناء وفي مسجد الفواخرية أعلنتها أني أدعم أبا إسماعيل للترشح للرئاسة، وأنصح بذلك كل أهلي وكل تلاميذي وكل أقراني من الدعاء وكل أحبابي وكل من يثق فيه أن يدعمه. ثم سمعت بعده أن شيخنا وتاج رصنا الشيخ الحويني يدعمه، ففرحت جدا لما وجدت هذه القامة والقيمة، رأيي المحدود يوافق رأيها. ثم جاءت الخيرات تطرى ودعمه عشرات من العلماء. ولذلك أنا أعلنت في قناة الحكمة أني أدعم أبو إسماعيل، وعنت في الخطب وفي المساجد، والآن أعلم من قناة الحبيبة قناة الرحمة أني أدعم بكل قوة حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة مصر، وأنصح بهذا كل أهلي وكل تلاميذي وكل أصحابي وكل أحبابي وكل الدعاء وكل من يثق فيه أن يدعمه، وأحترم الكل وأرضى باختيار الجميع ولا ألزم أحد، إنما فقط أنصح. لماذا حازم أبو إسماعيل؟ ليه أنت بقى يا شيخ بتقول لنا ادوا صوتكم لحازم أبو إسماعيل؟ لأنه الوحيد الوحيد الذي أعلن من أول لحظة أنه سيحل ما أحل الله وسيحرم ما حرم الله وسيقودنا بالقرآن وسيحكم في البلاد بشريعة رب العباد. لماذا حازم أبو إسماعيل؟ لأنه صاحب اعتقاد سليم ومنهاج قويم وسلوك مستقيم. لماذا حازم أبو إسماعيل؟ لأنه ثابت لا يتزحزح، لا يغير مواقفه بحسب الطلب، ولا يغير مواقفه كما يغير ملابسه. في غيره يطلع في القناة دي يبقى علماني، يطلع في القناة دي يبقى سلفي، يطلع في القناة دي يبقى مؤمن، يطلع في القناة دي يبقى منحل، بيغير مواقفه زي ما بيغير هدومه. حازم لا قبل الثورة ولا بعد الثورة، الرجل ثابت راسخ لا يغير مبادئه كغيره. لحازم أبو إسماعيل لأنه واضح صريح لا يتملق ولا يتسلق ولا يداهن ولا ينافق ولا ينبطح ولا يكذب ولا يغير مواقفه. لماذا حازم أبو إسماعيل؟ لأنه صاحب رؤية وبصيرة ونظرة ثاقبة، وكم من أمور بصر بها قبل أن تقع ثم وقعت كما أخبر، فهو قارئ جيد لتاريخ بلده ولواقعها. لحازم أبو إسماعيل لأنه صاحب برنامج تنموي نهضوي قوي في كل المجالات، في السياحة، في الزراعة، في الصناعة، في التعليم، ليس درويشا بل صاحب أقوى برنامج قدمه مرشح إلى الآن. لماذا حازم أبو إسماعيل؟ لأن هذا الرجل وضع الله له قبولا عجيبا في قلوب الناس بين المسلمين والنصارى، 350 نصراني في حملة دعمه، جمع 30,000 توكيل من 160,000 توكيل، 30,000 توكيل من نصارى مصر يدعمون أبو إسماعيل، قبول عجيب، لا ينزل إلى مكان إلا ويلقاه آلاف الناس. غيره يروح يعمل مؤتمر في الجامعة وإحنا بنشوف يحضر له 50 نفر وبعضهم كان بيتضرب. هذا القبول العجيب له أيضا وزن في الميزان. ليه حازم أبو إسماعيل؟ لأنه لا ينسب إلى جماعة.